الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد thank you. Allahu